بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي تقدست عن الأشباه ذاته ودلت على وجوده آياته ومخلوقاته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا رب غيره ولا إله سواه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستفتح بالذي هو خير. هذا أولى لقاءاتنا في تفسير كلام رب العالمين جل جلاله، والسورة التي سنشرع في تفسيرها في هذا المساء المبارك من هذا اللقاء المسمى محاسن التأويل هي سورة العلق. وهذه السورة مكية باتفاق، وأولها الخمس الآيات الأول منها هي أول ما نزل على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذه الخمس الآيات هن أول رحمات الله القرآنية بهذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهي أول ما نزل على قلب نبينا صلوات الله وسلامه عليه. بداية نقول السورة من حيث المكي والمدني سورة مكية كما بينا باتفاق. أما أسماؤها فلها أسماء توقيفية ولها أسماء اجتهادية، وضد التوقيف دائما ما هو الاجتهادي. فأسماؤها التوقيفية اثنان: سورة العلق هذا الاسم الأول، وهذا هو الموجود فيما بين أيدينا من المصاحف، والاسم الثاني اقرأ باسم ربك الذي خلق، هكذا كاملا اقرأ باسم ربك الذي خلق، وهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قلنا إنه توقيفي لأننا أسندناه إلى من؟ إلى نبينا صلوات الله وسلامه عليه. قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل: أفتان أنت يا معاذ؟ ثم بين له ماذا يقرأ وأرشده إلى جملة من السور، قال في إحداها: وقرأ باسم ربك الذي خلق. فدل على أن من أسماء السورة التوقيفية اسم اقرأ باسم ربك الذي خلق. والاسم الأول قلنا إنه اسمه سورة العلق، وقلنا هذا المدون في المصاحف. أما الاجتهادية، ونعني بالاجتهادية الأسماء التي لم يرد دليل صريح على تسمية النبي صلى الله عليه وسلم بها، أي ذكره العلماء فيما بعد إما في بطون كتب التفسير وإما في بعض المصاحف التي طبعت هنا أو هناك، وهي أنها سميت سورة القلم، وهذا بعيد. وإن كان قاله بعض الأئمة الكبار الأجلاء كابن القيم رحمه الله، لكن سورة القلم إذا انصرفت إنما تنصرف على الصحيح إلى سورة نون والقلم وما يسطرون. فنبقى على الاسمين التوقيفيين لهذه السورة المباركة، وهما سورة العلق وسورة اقرأ باسم ربك الذي خلق. بينا أن أول ما أنزل منها الخمس الأول اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، هذه الخمس منفكة عن بقية السورة، منفكة عن بقية السورة، هي أول ما رحم الله به نبينا صلى الله عليه وسلم. وليس من المحمود أن نبدأ بتفسير الآية، هذه الآيات بالذات، دون أن نبين الأجواء التي نزلت فيها. نبينا عليه الصلاة والسلام عاش في مجتمع جاهلي يعبد أهله الأوثان والأصنام، وعندهم من اللغط وكثرة الفواحش وذيوع المنكرات ما لا يخفى مما مر عليكم وعلى غيركم في كتب السير. فاصطفاه الله جل وعلا لأن يبلغ عن الله رسالاته، بل اصطفاه الله ليجعله أنموذجا للكمال البشري. والنقلة من رجل عادي يعيش في أجواء فيها ما فيها من المعاصي إلى الكمال البشري أمر ليس بالهين، يحتاج إلى تدرج ويحتاج إلى اصطفاء. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم أصلا في ذاته دعوة أبيه إبراهيم، كان دعوة أبيه إبراهيم وبشارة أخيه عيسى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أول ما بدأ به عليه الصلاة والسلام أنه كان يتحنث يجاور في حراء، والعلماء يعبرون يقولون يجاور في حراء ولا يقولون يعتكف في حراء. لماذا؟ لأن الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد، أما خارج المسجد لا يسمى اعتكاف، يسمى مجاورة. كمن يأتي المدينة فيسكن في إحدى مبانيها ليحظى بالصلاة في مسجدها لا يقال له معتكف، وإنما يقال له مجاور. فإن التزم المسجد وبقي به أياما ولياليا يسمى معتكفا إذا نوى الاعتكاف. نعود فنقول تحنث صلاة الله وسلامه عليها الليالي ذوات العدد في حراء، ومن مليح ما نقل وليس من متين العلم، ولم نقل إنه من متين العلم لأنه ليس هناك سند ثابت فيه، لكن من مليح ما نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ أول أمره بجبل ثبير لا بجبل حراء، فكان يرقاه فقال له ثبير وهو جبل في مكة، قال له إليك إليك عني فإني أخاف أن تقتل على ظهري فأعذب بسببك، لأن ثبيرا يعلم أن هذا نبي الأمة. فيقال إن حراء ناداه هلم إلي يا رسول الله. والفائدة من هذه القضية أن معالي الأمور تحتاج إلى من يتصدر لها ويدفع ثمنها، وقد قيل إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم، فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم. تحنث صلى الله عليه وسلم الليالي ذوات العدد، صفة التحنث كان يتفكر ولم يكن يعلم أنه نبي، وكان يأتي إلى زوجته خديجة يأخذ ويتزود منها الطعام فيمكث بذلك الزاد ما شاء الله له أن يمكث ثم يعود، ثم كان لا يمضي في الشعاب والأودية إلا ويسلم عليه الحجر والشجر، وهذا كله إرهاصات تمهيد للأمر العظيم والرسالة الجليلة التي سيكلف بها صلوات الله وسلامه عليه. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا كما قال الله في المزمل. ثم بعد ذلك كان لا يرى الرؤيا إلا وتقع صادقة كفلق الصبح، والرؤيا جزء من النبوة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إن الرؤيا الصالحة أو الصادقة جزء من كذا وأربعين جزءا من النبوة. موضع الشاهد أن الأمر ما زال يتدرج به، رعاية الله اختصاص الله كرامته بهذا النبي ما زالت تتدرج حتى جاءه الملك. جاءه الملك وهو في غار حراء. قبل أن أشرع في بيان السورة اقرأ باسم ربك، ثمة أمر عظيم يجب أن نتنبه إليه، ألا وهو الله جل وعلا نقله إلى الأمر الحسي العالي قبل أن يعطيه الأمر المعنوي العالي. لم يكن يتحنث صلى الله عليه وسلم في زاوية أو في غرف أو داخل بيته أو وسط أندية قريش أو في شعاب مكة أو في أوديتها، وإنما قدر له برحمة الله له أن يتحنث في مكان عالي. وثمت أمور عظيمة معنوية تنجم من هذا، أولها القرب المعنوي من السماء والحسي، والله رتب العلو، قال وإلى السماء كيف رفعت، ثم قال وإلى الجبال كيف نصبت، ثم قال وإلى الأرض كيف سطحت. فكان صلى الله عليه وسلم قرب حسيا، حتى تمهيدا للقرب المعنوي، قرب من السماء حسيا تمهيدا للقرب المعنوي. ثم إنه صلوات الله وسلامه عليه كان من علياء ذلك الجبل يرى مكة، ويرى كأنه يرى حقارة الدنيا، لأنه سيأتي عليه يوم يخير ما بين الدنيا والآخرة فيختار الآخرة، والله جل وعلا رأفة بهذا النبي الكريم، بل بكل من اصطفاهم الله. الله جل وعلا يظهر لهم الملكوت، يكشف لهم الأسرار، يبين لهم الحقائق، حتى إذا طولبوا بأمر ما كانوا على بينة فيما يقولون ويفعلون. قال الله جل وعلا في حق الخليل إبراهيم وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، وهو عليه الصلاة والسلام عرج به حتى يرى السبع السماوات الطباق، فإذا حدث عن الله وأخبر عن الغيب يخبر ويحدث بطريقة رجل شاهد وعرف وأدرك الوقائع، لا بشخص يتكلم عن أمور قرأها في كتب أو في ورقة تقويم أو في صحف كما هو حال علمنا نحن، لكنه صلى الله عليه وسلم كان على بينة من ربه. وأي بينة؟ كان جبريل يروح ويغدو بينه وبين الله 23 عاما حتى وفاه الأجل صلوات الله وسلامه عليه. معرفة هذه الأمور مهم جدا، لأن التفسير ليس المقصود به أن يبين المفسر معاني الكلمات، والغريب من الألفاظ هذا قد يقدر عليه كل أحد، لكن المهم أن ينقل المعنى المراد العظيم الجليل الذي أراده الله به من تلكم الآيات التي نقلها جبريل عن الله إلى قلب رسولنا صلى الله عليه وسلم وبلغها النبي عليه الصلاة والسلام أمته. نقول هذه هي الأجواء التي جاء فيها فواتح سورة اقرأ، على أنه ينبغي أن نعلم وهذا مدرك لكن نستصحبه في قضايانا هذه، أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن قارئا ولا كاتبا، وعمدا جعله الله كذلك حتى لا يقولن أحد بعد ظهور الوحي وذيوعه وعلو كعبه عليه الصلاة والسلام أن النبي أخذه من أقاويل زيد أو عمرو أو من علوم أخر كما قالوا أساطير الأولين، وإنما نحاه الله جل وعلا عن هذا كله حتى يكون الفضل المحض والعطية الخالصة من الرب تبارك وتعالى. قال الله له اقرأ، المبلغ جبريل، والرسول لا يجيد قراءة، وهذه أول مرة يلقى الملك وهو عليه الصلاة والسلام في أعلى الجبل، فقال له الملك اقرأ لوحدها ولم يتم الآية، فبادر مجيبا ما أنا بقارئ، أي لا أحسن أن أقرأ، فأعادها الملك اقرأ، فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم جوابه، فأعاد الملك جبريل فقال عليه الصلاة والسلام ما أنا بقارئ، هنا أكمل الملك وأعطاه فواتيح القرآن كله، قال اقرأ باسم ربك الذي خلق. الرب جل جلاله إذا وصف، الله جل جلاله إذا وصف أو تحدثنا عنه بأنه رب أو ذكر بأنه رب، فإنما يعنى بهذا الذكر عناية الله بالخلق، إحاطته ورأفته ورحمته جل وعلا بخلقه، لأن رب كل شيء صاحبه، وهو جل وعلا رؤوف رحيم بخلقه، رباهم بالنعم وأوجدهم من العدم من قبل، فلهذا ذكرت كلمة رب حتى يشعر صلى الله عليه وسلم بالاستئناس، وهو نفس الطريقة التي عامل الله جل وعلا بها موسى يوم أن أوحي إليه في الوادي المقدس، قال الله له إني أنا ربك، ولم يقل له إني أنا إلهك، لأن كلمة إله تعني التكليف المطلوب به العبد، أما قول الله جل وعلا إني أنا ربك فتعني ما يغدق به جل وعلا على عبادي وخيار خلقه من الفضل والمعروف والإحسان والكرامة، فلهذا قال الله جل وعلا قال جبريل يتلو على محمد اقرأ باسم ربك الذي خلق. اختلف في الباء هنا ما الذي تفيده مع الاتفاق على وجودها، فقال قوم إن المراد بها الإلصاق فيصبح المعنى اقرأ مستعينا باسم ربك، وقال قوم إن الباء هنا بمعنى على القول الأول اقرأ مستعينا باسم ربك، والقول الثاني إنها بمعنى على أي اقرأ على اسم ربك أي على إذن من الله، كما قال الله جل وعلا لنوح اركبوا فيها باسم الله مجريها ومرساها، أي على اسم الله مجريها ومرساها، ومنه قول القائل كأم موسى على اسم الله تحملنا وباسمه أخذت في اليم تلقينا، فالشطر الأول جاء واضحا فيه على كأم موسى على اسم الله تحمله وباسمه أي وعلى اسمه بإذن الله تلقينا، المقصود أن هذان أشهر ما قيل في معنى الباء، ولا يمنع أن يجمع المفسر بينهما لأنه لا يظهر لي فيهما تعارض كبير. نقول قال الله جل وعلا اقرأ باسم ربك الذي خلق، ولم يأتي المفعول به هنا، خلق ماذا؟ خلق كل مخلوق، خلق كل شيء، وهذا الأول لما قال برب هذا دلالة الوجود، والخلق دلالة الربوبية، قوله باسم ربك أي الرب موجود، والخلق إخبار الله أنه خلق دلالة الربوبية، ولهذا لم تكن الخصومة ما بين الأمم وأقوامهم في قضايا الربوبية، لأن أكثر الأمم كانت تقر بأن الله هو الخالق. اقرأ باسم ربك الذي خلق، وهذا إجمال. خلق الإنسان من علق، العلق هذه ليست مفردة وإنما جمع، ومفرد علق علقة، وقد ذكرها الله في مفردات أخرى في آيات أخرى، مفرد كلمة علق علقة، وقد ذكرها الله في سورة المؤمنون وفي غيرها. العلق هو الدم، هو الدم الجامد الرطب في آن واحد، الجامد الرطب، الجامد ضد كلمة مسفوح، الجامد ضد كلمة مسفوح، والرطب ضد كلمة جاف، والرطب ضد كلمة جاف. فيصبح هذا دم كالعلقة يعلق، يمكن أن تلصق به الأشياء لأنه رطب، وهو في نفس الوقت جامد غير مسفوح، وهي مرحلة من مراحل خلق بني آدم. والله جل وعلا هنا نستصحب أن السورة الآيات أول ما نزل، فليس من المعقول أن يبين الله لنبيه كيف يتخلق الخلق، لأن ليس هذا المقصود، وإنما المقصود بيان عظمة الله تدريجيا. وسيأتيك أيها النبي الكريم يا من تقرؤون القرآن سيأتيكم تفصيلا خلق الإنسان، لكن الآن المقصود وضع اللبنات الأولى في الدعوة وطرائق الوحي الأولى. ومن هنا تفهم يا أخي أنه يجب على الإنسان في سائر حياته أن يأخذ أي شيء عن طريق التدرج، وإلا كان بالإمكان الإلهي أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كله يقذفه الله في قلبه في ليلة، هذا ليس محالا على الله، لكن لله جل وعلا سنن لا تتبدل لا تتغير، ومن أهمها التدرج في العطايا حتى يصل الإنسان تدريجيا إلى مرحلة الكمال المنشود الذي أراده الله جل وعلا له. خلق الإنسان من علق، قال الله اقرأ وربك الأكرم، هنا كررت اقرأ. لماذا كررت؟ كررت بعد أن استقر في قلبه وذهنه صلى الله عليه وسلم أن الله رب موجود خالق ذو أفعال عظام. فهذا الرب الموجود الواحد الخالق ذو الأفعال العظام قادر على أن يعلمك القراءة، لأن ليس تعليمك القراءة بأصعب ولا صعب على الله من قضية خلق الإنسان. فما دام الله جل وعلا قد خلق الناس من العدم وخلق كل شيء وخلق الإنسان خاصة من علق، فهو قادر على أن يجعلك قارئا تاليا لكتابه وإن كنت لا تجيد القراءة. وهذا رد أو بتعبير أحسن جواب لقول النبي صلى الله عليه وسلم معنا بقارئ، وهذا يتوافق مع ما بيناه من أن كلمة الربوبية تعني ألطاف الله ورحمته وقدرته على الخلق والإيجاد بعباده، وأنه تبارك وتعالى رؤوف رحيم. قال الله جل وعلا اقرأ وربك الأكرم. الأكرم هنا ليس المقصود منها المفاضلة، فالعلماء يقولون اللفظ هنا مسلوب المفاضلة، وإنما المقصود منه بيان أن كرم الله لا منتهى له، بيان أن كرم الله لا منتهى له، وهذا لا يجادل فيه أحد. فقال الله جل وعلا اقرأ وربك الأكرم، ومن كرم الله عليك أيها النبي فإن الله جل وعلا سيعضدك سيعطيك سيكلأك سيرعاك سيجعلك قادرا على أن تتلو كتابه. وقد قال الله بعد ذلك عن كتابه هذا فإنما يسرناه بماذا؟ بلسانك. فكان القرآن ميسر بلسان نبينا صلى الله عليه وسلم بعد أن كان هو أصلا عليه السلام يراه شاقا عليه، يراه صعبا ويرد ويجيب الملك ويقول ما أنا بقاري لا أجيد القراءة، فقال الله له اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. يقول المؤرخون القلم أحد أربعة خلقها الله جل وعلا بيده، وهي القلم واحد، والثاني جنة عدن دخلنا الله وإياكم والمسلمين إياها، الثالث كتابة الألواح لموسى، والرابع وهو قبل كتابة الألواح آدم عليه السلام. فهذه الأربع خلقها الله جل وعلا بيده، القلم، آدم، جنة عدن، بقيت كتابة الألواح لموسى عليه الصلاة والسلام، قال الله وكتبنا له في الألواح. هذه الأربع، القلم آلة غير مهيئة في ذاتها للتعليم، لكن الله جعلها سبيلا إلى تعليم بني آدم، فقال جل ذكره اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. علم الإنسان ما لم يعلم، اختلف في الإنسان هنا من هو، فقيل آدم، وحجتهم قول الله جل وعلا ماذا؟ وعلم آدم الأسماء كلها. هذا حجة من قال إن المراد في قول الله جل وعلا علم الإنسان ما لم يعلم أنه آدم، حجتهم قول الله جل وعلا وعلم آدم الأسماء كلها. وقال آخرون إن المقصود بالإنسان هنا النبي صلى الله عليه وسلم، وحجتهم قول الله جل وعلا وعلمك ما لم تكن تعلم، وحجتهم قول الله جل وعلا وعلمك ما لم تكن تعلم. وقال آخرون جنس الإنسان وهو الصحيح، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فالصحيح أن المقصود جنس الإنسان، وعلمك ما لم تكن تعلم، هذه دليل من قال إن المراد به النبي صلى الله عليه وسلم، لكن اخترنا الرأي القائل بأن الألف واللام هنا للاستغراق أي لجنس الإنسان. علم الإنسان ما لم يعلم، هذه هي الفواتح الخمس التي أول ما أنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم، وما أن أكملها الملك وتلاها عليه الصلاة والسلام إلا وقد نزل من الجبل يرجف فؤاده إلى بيت خديجة رضي الله عنها وأرضاها. وهذا نكتفي به في الحديث عن قضية نزوله من الجبل، وسنتمها إن شاء الله إذا شرحنا سورة المدثر، ثم نكمل ما نزل من الآيات بعد ذلك. الآن هذه الخمس أول ما نزل باتفاق العلماء، لكن كان هناك رأي لأن حديث جابر في البخاري أن أول ما نزل يا أيها المدثر، لكن استقر رأي العلماء بعد ذلك بعد النظر في الأدلة على أن أول ما نزل هذه الفواتح الخمس من سورة العلق. بعض الفضلاء من العلماء لهم رأي في صلاة التراويح، وهذا من فوائد ما يقال للناس، يعني كان بعض الفضلاء يقول أنه يحسن في صلاة التراويح أن يستفتح الإمام القرآن في أول ليلة بقراءة هذه الخمس الآيات، ثم يشرع في سورة البقرة ويتم المصحف، اعتبار أنها أول ما أنزل عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنزلت في رمضان. طبعا قد يقول قائل هذا من البدع، فيرد عليه مثلا يجاب عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي التراويح أصلا بالطريقة التي يصليها الناس اليوم. وقد يستحسن القول في أنها داخلة في عموم قول الله جل وعلا فقرأوا ما تيسر منه، أو فقرأوا ما تيسر من القرآن. لكن الذي اختاره العلم عند الله أن لو فعلت في بعض الأعوام دون التزام لكان شيئا حسنا، والعلم عند الله. هذه فواتح سورة القلم. قال الله بعدها كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى. اتفق على أن قول الله جل وعلا أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أن الناهي هو أبو جهل، والعبد الذي كان يصلي ونهاه أبو جهل هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دلت عليه الآثار ولا خلاف أعلمه بين العلماء في ذلك. لكن قلنا إن قول الله جل وعلا كلا إن الإنسان ليطغى هذه ممهدة لما بعدها، ممهدة لما بعدها. قبل الحديث عن طغيان أبي جهل وتمرده ذكر الله جل وعلا عموم الإنسان. كلمة كلا هذا حرف، اتفقوا على أنه حرف. من الذين اتفقوا؟ النحاة، لأنهم أصحاب هذا الأمر وليس لغيرهم، لكنهم اختلفوا في معناه، فاتفقوا على أنه للردع والجزر، للردع والجزر. لكن هل يتعداه إلى غيره؟ قال سيبويه إذا تريد أن تكتب أسماءهم أئمة نحاة، قال سيبويه والخليل والمبرد وأكثر أهل البصرة، قال سيبويه والخليل والمبرد وأكثر أهل البصرة أنها حرف للردع والجزر ولا يتعداه إلى غيره. أيه ولا يتعداه إلى غيره، والزجر يحصل أحيانا تقديم الجيم على الزاي، مسمى عند الناس العلماء سبقة لسان. الآخرون قالوا، وهذا مذهب الكسائي وأبي حاتم والنضر ابن شميل، هؤلاء أعلام في اللغة، قالوا يتعدى الردع، كلا تتعدى كونها رادعة، تتعدى كونها رادعة. لكنهم اختلفوا إلى أي المعاني يمكن القول بها بعد ذلك على ثلاثة أقوال، على ثلاثة أقوال. قال بعضهم إنها تأتي بمعنى حقا، بمعنى حقا، وهذا قول الكسائي. وقال أبو حاتم إنها تأتي بمعنى ألا الاستفتاحية، تأتي بمعنى ألا الاستفتاحية. وقال النظر رحمة الله على الجميع قال إنها بمعنى نعم، تأتي بمعنى نعم أو تفسر بمعنى نعم. مال ابن هشام النحوي المعروف إلى القول بأنها تأتي بمعنى ألا الاستفتاحية، تأتي بمعنى ألا الاستفتاحية، ولا يمكن أن تأتي بمعنى حقا كما قال الكسائي. والسبب في ذلك أن حقا اسم، وكلا اتفقنا على أنها حرف، والحرف أولى أن يفسر بحرف على أن يفسر باسم، والحرف أولى أن يفسر بحرف على أن يفسر باسم. وذكر قرائن أخر. قد يقول قائل لماذا الاستفاضة هنا في كلا؟ استفضنا فيها لسببين. السبب الأول كثرة ورودها في القرآن المكي، فإنها وردت 33 مرة. والسبب الثاني وهو متفرع عن الأول أنها ترد أحيانا بلا حديث قبلها يدل على أنه يحتاج إلى ردع، ترد أحيانا منفكة ليس قبلها شيء يحتاج إلى ردع. مثل ماذا؟ مثل الآية التي بين أيدينا. فإذا قلنا إنها للردع فإن الله يقول اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، كلا. فإذا قلنا إنها للردع، ردع لأي شيء؟ من يقول بأنها للردع يقول هذا الشيء لم يذكر، وإنما ما يقوله ألسنة الكافرين، وهذا تخريج جيد، لكن أولئك قالوا لابد أن يكون كلام سابق حتى يأتي الخطاب الإلهي بردع، وإلا لا يمكن أن تكون للردع. ولهذا اختار ابن هشام كما قلنا على أنه بمعنى ألا الاستفتاحية، وهو قول تؤيده اللغة، لكنني أجد نفسي أميل إلى سيبويه أكثر إذا لم يكن هناك شاهد لدى مخالفيه، إذا لم يكن هناك شاهد لدى مخالفيه ولا أعلم لهم شاهدا، يكون الرأي سيبويه أقرب إلى الصواب لتضلعه في اللغة والنحو أكثر من غيره. نعود لما نحن فيه من الآية. قال الله كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. من الذي رأى الإنسان يستغني؟ هو نفسه. ولهذا قال الله أن رآه، أن يرى نفسه قد استغنى. الطغيان تجاوز الحد. الله يقول إنا لما طغى الماء وحملناكم في الجارية، ولا الماء موجود قبل أن يبني نوح سفينته وقبل أن يأتي الطوفان، الماء موجود، لكن لما تجاوز الماء حده احتاج الناس إلى سفينة تحملهم، فقال الله إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. متى يكون الطغيان في بني آدم؟ كلما شعر الإنسان عياذا بالله، لا رزقنا الله وإياكم ذلك الشعور، كلما شعر الإنسان أنه استغنى عن الله طغى. ففرعون وصل إلى المرحلة العليا في الطغيان لشعوره أنه استغنى عن الله بالكلية، ولهذا قال وزعم، قال ما علمت لكم من إله غيري. فلهذا قال الله جل وعلا لكليمه موسى ورسوله هارون اذهبا إلى فرعون إنه طغى، بل جاوز الحد في الطغيان. فالله جل وعلا هنا ذكر السبب الرئيسي في قضية لماذا يطغى بنو آدم، قال كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، أي إذا رأى نفسه استغنى. وإسناد الرؤية إلى الإنسان نفسه، وهو هنا رؤية قلبية ليست بصرية، يعني إذا علم من نفسه الاستغناء، هذه الإسناد يتفاوت فيه الناس، يختلفون فيه اختلاف كبير، فمن الناس من لا يكون عنده حصيلة من العلم، فما أن يظهر بمتن أو متنين أو يحفظ جزءا أو جزئين إلا ويرى في نفسه الاستغناء فيدخل فيه الطغيان. وقد يكون إنسان لا مال له، فما أن يورث أو يرث مالا يسيرا فيرى في نفسه الاستغناء فيبدأ الطغيان عنده، وهكذا في كل أحد. لكن العبد القريب من الله هو ذاك العبد الذي رزقه الله جل وعلا الشعور بالفقر إلى الله تبارك وتعالى. فكلما كنا نشعر في كل أقوالنا وأفعالنا وغدونا ورواحنا أننا فقراء إلى الله، كان ذلك أبعد منا عن الطغيان، لأن الإنسان لا يطغى إلا إذا رأى في نفسه أنه استغنى. أعاذنا الله وإياكم من ذلك. قال الله: كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. ولما أراد الله أن يلجم بني آدم ذكرهم بالآخرة، فقال سبحانه: إن إلى ربك الرجعى. والرجعى المآب والملجأ، والعبد إذا علم أن مآبه ومرجعه إلى الله ألجم ذلك طغيانه وتماديه وتجاوزه لما حرمه الله تبارك وتعالى. وتذكر الآخرة أعظم سمة أخص الله جل وعلا بها عباده. فإن قال لك قائل وأنت تحدث في أي مكان أن تذكر الآخرة، لو قلت في مجلسك أن تذكر الآخرة من أعظم ما خص الله به عباده الصالحين، وطالبك أحد بالدليل، فقل لا هدي بعد هدي الأنبياء. والله قال عن صفوتهم وجملة منهم: إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. فبين جل وعلا أن الخالصة العظيمة التي من الله بها على يعقوب وإسحاق وإبراهيم وأضرابهم من أنبيائه ورسله أنهم كانوا يتذكرون الآخرة. وهنا قال الله: حتى يلجم تبارك وتعالى طغيان بني آدم، قال: إن إلى ربك الرجعى. ثم انتقلت السورة إلى الحديث عن شيء مخصوص، وهنا جاء تأتي قاعدة لا بد من استصحابها، أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ستأتي قرينة في الآيات تبين لك هذه القاعدة. قال الله جل وعلا: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. هنا أرأيت بمعنى أخبرني، أرأيت بمعنى أخبرني. والصواب أن يقال إن المخاطب فيها غير معين، الصواب في أن يقال أن المخاطب فيها غير معين، لأنها لا يقصد منها الجواب، لا يقصد منها أن يحصل جواب، وإنما سيقت مساق التعجب. أبو جهل يمر عليكم كثيرا في السيرة، رجل خفيف نحيل، حديد النظر، حديد اللسان، قلما يستطيع أحد أن يثبت أمام عينيه. أعطي شكيمة اسمه عمرو بن هشام، كنيته في الجاهلية أبو الحكم، كناه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي جهل. فرعون هذه الأمة من أعظم من حارب وعاد النبي صلى الله عليه وسلم، قتل في بدر، له مواقف مخزية في حربه للدعوة، منها هذا الموقف. هذا الموقف كان النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر يصلي عند الكعبة. كيف كان يصلي؟ يصلي بين الركنين اليماني والحجر الأسود، ويستقبل القبلة من جهة الجنوب. فإذا استقبلها من جهة الجنوب أصبح مستقبل القبلة وجهه شمالا، ويستقبل معها ماذا؟ بيت المقدس، فيجمع ما بين الكعبة وبيت المقدس. حتى هاجر إلى المدينة كانت قبلة هذا المسجد النبوي شمالا 16 شهرا تزيد أو تنقص قليلا، حتى قال الله له: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاه. وعلى هذا ذلك الأثر الذي نسمعه أن جبريل جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقت بناء المسجد، فجعل المسجد على عين الكعبة بعيد جدا، لأن المسجد عندما بني كانت قبلته شمال. لكن قد يمكن أن يقال إن هذا الأثر يصح في حالة تحويل القبلة، يعني لا يستبعد، والعبرة بالسند. نعود إلى قضية أبي جهل. كان أبو جهل يرى، في جملة من يرى، النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة. فذات مرة لم يكن النبي حاضرا، فقال أبو جهل لأقرانه من قريش في أنديتها تحوم حول الكعبة، والمسجد الحرام لم يبنى إلا مؤخرا، ما كان في سور حول الكعبة، وإنما كانت بيوت مكة تحف الكعبة، ولم يكن هناك سور للمسجد. فقال: أما زال محمد يعفر وجهه بين أظهركم؟ يعفر يعني يلصقها بالتراب. ثم أقسم أنه لو رأى النبي عليه السلام يفعل ذلك لا يطعن على عنقه. فذات يوم دخل والنبي صلى الله عليه وسلم ساجد لربه فلم يفعل شيئا، فذكرته قريش، قال لقد هممت، يعني حاولت، لكن رأيت بيني وبينه خندقا وأهوالا. قال صلى الله عليه وسلم لو أضر بي، أو كلمة نحوها، لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. موضع الشاهد، الله جل وعلا يتكلم عن هذا العبد، عن هذا الطاغية أبي جهل، فيقول أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أي أخبرني عن هذا الرجل الذي لم يجد شيئا يصنعه إلا أن ينهى عن الصلاة. نكر الله جل وعلا كلمة عبد لسببين. السبب الأول، قد يبدو بينهما التعارض، لكن أنا أعطيك قاعدة، أي أمر ظاهره التعارض يدل على كمال بنيانه، أي أمر، هذه خارج الدرس، أي أمر ظاهره التعارض يدل على كمال بنيانه، قل أين الدليل؟ الدليل افتح القرآن، الله يقول نبع عبادي أني أنا الغفور الرحيم، بعدها مباشرة وأن عذابي هو العذاب الأليم. قد يظهر التعارض، لكن هذا هو دلالة الكمال. الله جل وعلا هنا يقول أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، قيدها بكلمة إذا صلى، نكرت كلمة عبد والمراد بها التعظيم، أي عبد، وأي عبد المراد بها التعظيم، أي عبد وأي عبد. ثم ألحقت بقيد هو قوله جل وعلا ماذا؟ إذا صلى، أي حال صلاته. فنحن لا ننكر عليك كونك تنهى النبي، وإنما كونك تنهر أي ماذا؟ أي مصلي. واضح؟ فكل من منع مصليا من الصلاة دخل في هذا الوعيد، كل من منع مصليا عن الصلاة دخل في هذا الوعيد، ويدخل بصورة أشد إذا كان النهي حال ماذا؟ حال الصلاة، ويدخل بصورة أشد إذا كان النهي حال الصلاة. والعلماء في مثل هذه المواقف يسوقون أثرا لعلي بن أبي طالب أنه دخل المصلى في يوم عيد فوجد أناسا يصلون قبل الصلاة أو بعد الصلاة، ومعلوم أن صلاة العيد لا يشرع لها ركعتان، لا قبلها ولا بعدها. فلما رأى أولئك القوم يصلون أنكر عليهم، قال لمن حوله، قال لطلابه، قال لمرافقيه، قال والله ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها. فقيل له يا أبا الحسن ألا تنهاهم؟ ماذا قال؟ قال أخاف أن أكون ممن يدخل في قول الله أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أخاف أن أدخل في من يقول الله فيهم أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. الذي يعنينا قلنا الناهي أبو جهل، الله يقول هنا أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، قال الله بعدها أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أي معنى العبارة أليس خيرا له ما دام ذا قوة وشكيمة وقدرة على تلكم الأفعال أن يأمر بالتقوى ويدعو إلى الخير. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أي لو كان على الهدى وأمر بالتقوى لكان خيرا له من هذا الصنيع. ثم قال الله أرأيت إن كذب وتولى، وهذه حاله الحقيقية، ألم يعلم بأن الله يرى؟ وقول الله جل وعلا ألم يعلم بأن الله يرى من أعظم آيات الوعيد في القرآن. قول الله جل وعلا ألم يعلم بأن الله يرى من أعظم آيات الوعيد في القرآن. والله إنك لتعجب من قلب أحد تقال له هذه الآية فلا يرق ولا ينتهي عما هو فيه. وإذا أردت أن تعظ أحدا تمادى في منكر فعظه بهذه الآية ألم يعلم بأن الله يرى. وقبل أن أستطرد فيها أعود للأولى، أرأيت إن كذب وتولى. اعلم أن الكفر بجميع أنواعه وشتى مذاهبه يدخل في هذه الكلمة، التكذيب والتولي. التكذيب والتولي، كل من كفر بالله، كل من كفر بالله في أي ملة فهو مكذب بالرسول، وتابع ذلك التكذيب أنه يعرض ويتولى. ولهذا قال الله جل وعلا على لسان أنبيائه: إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. فجمع الله الكفر كله، وسبب عذابه الخلود، من أسباب عذابه الخلود، جمعه الله في هاتين الكلمتين، لأن قول الله إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى هذا أسلوب حصر. أسلوب ماذا؟ أسلوب حصر. فلا يخلد في النار إلا من كذب وتولى. ومعنى كذب، كذب الرسول، وتابع ذلك التكذيب أنه يعرض ويتولى عن ذلكم الرسول. قال الله جل وعلا عن أول الرسل نوح عن أمته قال: فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. فما الذي صنعته الأمم كلها مع رسلهم الكافرون منهم؟ هو تكذيب ذلك الرسول. لكن هنا تنيخ مطاياك. لماذا تنيخ مطاياك؟ لا تستعجل، ليس كل من رد حديثا نبويا فهو مكذب. هذه مسألة ينبغي تحريرها. لماذا؟ حتى لا نقع في أعراض الناس. فالأصل في المسلم أنه مسلم حتى يثبت خلاف ذلك. فلا نأتي لرجل من العلماء لم يعمل بحديث فنطبق عليه الآية ونقول إنه كذب وتولى، فهو مثل أبي جهل ومثل فلان وفلان من صناديد الكفر. لابد أن نفرق ما بين رجل، هذا التفريق، ما بين رجل تيقن أن هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كلام الله ثم قال: لا أقبله، لا أرضى به، أكذبه، أنفيه، فهذا كافر لا محالة. وهذا الذي تنطبق عليه الآية. الأمر الثاني، رجل هذا لا يطبق في القرآن، لأن القرآن متفق، متواتر، متفق على نقله، لكن يقع في بعض الأحاديث، فيقع لبعض العلماء تضعيف حديث ولو صححه آخرون، لكن لم يصح عنده، فلما رد الحديث رده لأنه لم يصح عنده، ولم يرده على أنه مكذب لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ينبغي تحريره جيدا لطالب العلم. قال الله تعالى: أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى. قلنا إنه ألم يعلم بأن الله يرى من أعظم آيات الوعيد في القرآن، وهذا مكمن التخويف فيها والترغيب في آن واحد، أن الإنسان يدفعه إلى الطاعة علمه أن الله مطلع عليه وأن الله سيكافئه على ذلك العمل والصنيع، ويمنعه من المعصية علمه أن الله جل وعلا مطلع عليه فيخشى الله ويرقبه. لكن ينبغي أن تعلم أنه لا يخلو من المعاصي أحد، لكن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. فمن والعياذ بالله يجهر بمعصيته هذا أصبح قد تجاوز مسألة أثر علمه أن الله جل وعلا يطلع عليه ويراه. وهذا قلت يخوف به كل أحد، وهي من أعظم آيات الوعيد في القرآن: ألم يعلم بأن الله يرى. ثم قال الله: كلا، ولاحظ أنها تكررت الآن، كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. كلا لئن لم ينتهي، إن شرطية سبقتها اللام، وسبق اللام لها دلالة على أن هناك قسم، فمن المقسم؟ هو الله جل جلاله. دلالة على أن هناك قسم، فمن المقسم؟ هو الله جل جلاله. إذن هذه اللام التي تسبق إن الشرطية تسمى عند النحاة اللام المؤذنة أو الموطئة للقسم، تسمى المؤذنة أو الموطئة للقسم. قال الله: كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. اللام الثانية هنا واقعة في جواب القسم، واقعة في جواب القسم. لئن لم ينتهي هذا الطاغية الذي هو أبو جهل عما هو فيه، يقول الله لنصف عن أي لنأخذنه بأي شيء من ناصيته، وهذا منتهى الإذلال، والناصية مجمع شعر الرأس. وقد قال بعض المعاصرين الذين يعنون بالطب وأمثاله إن العلم الحديث دل على أن الكذب والخطيئة مناطها أو مكانها في مقدمة الرأس حسب ما يقولون، لكن الذي يعنينا أن هذا أسلوب عربي تقوله العرب في كلامها، فسواء صح قولهم أو لم يصح فإن القرآن نزل بلسان عربي على نمط أساليب العرب في كلامها. فالعرب تقول في الإذلال الناصية إذا أرادت أن تدل أحدا، كما يقول العامة اليوم في كلامهم أخذوا من فوق أنفك أو كلمة نحوها أو ما يعبر بالأنف، لأنه مصدر عز عندهم، فإذا أرادوا أن يكرموا أحدا قالوا على هذا وأشاروا إلى أنفهم. فالقرآن نزل بنفس الصياغة والأسلوب الذي كانت العرب فتكلموا به صرف النظر عن علم الأعضاء وعلم ما إلى ذلك. هنا قال الله جل وعلا نسفعا بالناصية، وقد جاءت معرفة ثم نكرها لتقع بدلا فقال ناصية كاذبة خاطئة. كاذبة في ماذا؟ في أقوالها. خاطئة في ماذا؟ في أفعالها. كاذبة في أقوالها لأن الفعل لا يقال له كذب، والقول لا يقال له خاطئ، يقال لماذا؟ للفعل. كاذبة خاطئة، هذا أبو جهل كان يتوعد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي رد عليه فقال يا محمد أتوعدني؟ والله إني لأكثر أهل هذا الوادي ناديا. فعامله الله بالمشاكلة، وإلا الله جل وعلا ليس في حاجة إلى أن يدعو ملائكته، فالملائكة حياتهم قائمة بالله، وليس الله جل وعلا قائم بملائكته. الله تبارك وتعالى مستوى على العرش وهو مستغن عن العرش ومستغن عن حملة العرش ومستغن عن كل أحد، وما من أحد رضي أم أبى إلا وهو مفتقر كل الفقر إلى الله. وهذا معنى قول الله جل وعلا الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لكن لما هذا السفيه الجاهل قال إني لأكثر هذا أهل هذا الوادي ناديا، عامله الله بمشاكلة بمثل صنيعه، فقال تبارك وتعالى فليدعو ناديه سندعو الزبانية. فليدعو ناديه، العين جاءت مضمومة لا وو بعدها، وهذا يتفق مع كلام النحويين. لماذا؟ لأن الفعل مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة وهي الواو حذفت. لكن أين الإشكال؟ الإشكال في الآية التي بعدها سندعو الزبانية، حذفت الواو رغم أن الفعل مرفوع فلا حاجة لحذف الواو، لكن الأوائل الذين رسموا المصحف رسموه بهذه الطريقة. من التخريجات التي قيلت في هذا الباب في هذا الفن هو أنه العين الفعل المضارع إذا استقبل ألفا ولاما ساكنة فإن غالب في المصحف أحيانا تحذف حرف مضارعته، ونظيره قول الله جل وعلا في الإسراء ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، فإنها مكتوبة من غير واو لأنها استقبلت اللام الساكن. هذا تخريج نحوي. سندعو الزبانية، من الزبانية؟ قلنا الملائكة. ثم قال الله لنبيه كلا أي أترك هذا الجاهل وما يقول، لا تطعه أي فيما يقول، واسجد واقترب. وهنا نختم بفائدة من أعظم ما يجنى من الفوائد، وهذه أقسم عليها أنها من أعظم ما يجنى من الفوائد. لله تبارك وتعالى صفات، هذه الصفات مما تفرد به، كلما ابتعد الإنسان عنها كان قريبا من الله، كلما ابتعد الإنسان عنها كان قريبا من الله. تطبيقها على الآية أن وضع السجود موضع ذلة بلا شك، وقد منعت هذا الموضع منع بعض القرشيين من الإيمان، موضع ذلة، والله جل جلاله له العزة الكاملة، فلما سجدت له وابتعدت تمام البعد عن مناكفته في هذه العزة تكون أقرب ما تكون إلى الله وأنت ساجد. من صفات الله قاعدة يعني مثال آخر الخلق، لماذا أشد الناس عذابا المصورون؟ لأنهم ينازع الله في صفة من أعظم صفاته وهي الخلق. لماذا من أشد الناس عذابا المتكبرون؟ لأنهم ينازعون الله في صفة من أعظم صفاته وهي الكبرياء، وله الكبرياء وله الحمد في السماوات والأرض وله الكبرياء آخر الجاثية. واضح؟ فهذا المعنى الحقيقي لقول الله جل وعلا: كلا لا تطعه واسجد واقترب. كيف يقترب؟ يقترب بالعبادة جملة، وأعظم عبادة هي ماذا؟ هي السجود. فأنت يا أخي في حياتك اليومية تنبه لبعض هذه الصفات، وليست جميعها، التي لا يحب الله أن ينازعها فيه أحد، لكن في صفات في ذاتية لله تبارك وتعالى، صفات فعلية أو ذاتية يحبها الله جل وعلا وأمرنا أن نفعلها، كالرحمة والغفران واللطف بالناس، هذا كله مشروع، لكن صفات ذاتية له جل وعلا لا ينازع الله جل وعلا فيها. كلما أردت جواره والدنو منه والقرب منه جل وعلا فابتعد عنها من أجله تبارك وتعالى، تكون في محفل عند ربك في المقام الأعلى والمحل الأسنى. هذا ما تهيأ إراده وتيسر قوله في هذا اللقاء المبارك. سألين الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.